يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله فلها نصف ما ترك فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم وَلَقَدْ اللَّهُ الْعَالَمِينَ